بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في حديث الإمام الباقر سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله لجابر بن عبد الله الأنصاري الذي أرسل له سلامه رسول الله مع جابر، أرسله الإمام الباقر وقال: أنت ستدركه، بلغه عني السلام. قال له: يا جابر، هذا شهر رمضان، هذا جايك شهر رمضان أو دخلنا فيه، من صام نهاره وقام وردا من ليله، صوم النهار من الفجر إلى المغرب، وقام وردا من ليله، قام يعني صلى، صلى ودعا وحضر مجلس، أو طالع كتاب مفيد، أو درس آخرين، هذا عبادة أيضا، وردا من الليل، قسم من الليل، شطرا من الليل، فترة من الليل، هذا ورد، وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. يقول: قال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، وما أشد هذه الشروط؟ صحيح، مقام عظيم أنك تعود كما ولدتك أمك، ذنوب كلها تغفر له، هذا شيء عظيم، لكن انتبه إلى الشروط. الشروط: الصوم قد يكون سهلا، القيام ورد من الليل كذلك، برنامج في السحر شيء نص ساعة، وبالليل أيضا شيء ساعة مجلس ودعاء وصلاة ليله، هذه ساعة ساعة كل ليلة ساعة ساعة وشوي، هذا ورد من الليل يصح. عف بطنه، بينا ذلك أن عفة البطن، العفة بمعنى التنزه، والتنزه ليس فقط عن الحرام، عن الحرام أساسي، حتى الشبهات أيضا، وفرجة كذلك، عفة الفرج، عفة الفرج يعني إنسان هو نزيه، ليس حاضرا أن يزني، وما يشتبه من علاقات من نساء، من نظر، من كلام يعف عنه، تصورات الذهنية يعف عنها، يعف عنها، لا يقبلها في ذهنه، يشغل ذهنه بشيء آخر، هذا يعف. وصلنا إلى كف لسانه، كف لسانه عن ماذا؟ كف لسانه، كف لسانه الغيبة، كف لسانه الكلام في الباطل. عندنا الغيبة طبعا على حسب تعريف مرجع تقليدك لها، كشف غيب مستور، هي انتقاد الآخرين، ذكر عيب فيهم أو ليس فيهم. في حالة عند الإنسان، حالة عند الإنسان كأنه حالة عدوانية، في بعض الناس عندهم عقدة من الآخرين، يحب الآخرين، يحب ينتقد. نقلوا أنه بعض الأشخاص شغلتهم هذه، يجلسون يلا من نجيب الليلة نقصبه، نجيب نجيب نفلة، كل واحد يختبر بما يريدون. أخيرا يقول إذا خلصوا من الناس اللي يريدون يقصبونهم، فيقول هم يلا خلينا نجيب بعضنا. إذن هناك حاجة، حالة انحرافية، كيف بعض النساء هي غنية بس تترك، تسرق محل، تحب تسرق لها شيء، الزوج يعطيها وأمام مفتوحة أموال زوجها أمامها، لكن تحب تسرق شيء، هذا حالة مرضية، حالة انحرافية. الوضع السوي الطبيعي، تحب الآخرين، إنه الله يوفق فلان كذا كذا في صفاته، في صفات سيئة وهو مأذيني، إذا مقدار ما أذاني أنا أريد أني أنا أكشف أبين ظلام تجوز، أكثر من هذا مو شغلي أني أنا أنتقد بالناس وأختاب الناس وأتكلم على الناس، شغلي شغلة أخرى. المؤمن الذي يترفع عن هذا، يكف لسانه عن غيبة الآخرين. هناك يكف لسانه، بعض الناس يقعون في مشكلات غير الغيبة وبألسنتهم لما يتكلم في الدين بلا علم، بلا علم، هو هكذا. وهذا نلاحظه كثيرا في عصرنا، يسأله سؤال يعطي فتوى، يتكلم في العقائد، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، في الإمام المهدي، في غيره، هكذا. من كلامك هذا هو يتصور ظنون، ظنونه واحتمالاته أوهامه يسويها ويصنعها ويقدمها للناس، يقدمها للناس. بعضهم يكتب كتب، هذا لو كف لسانه وكف قلمه كان خيرا له. إذن كف اللسان عما يضر، ليس فقط عن الغيبة، الغيبة من أبرز ما يجب كف اللسان عنه، لكن لما حضرتك تفصل تعطي وتقيم ويبين الخطوط السياسية في البلد الفلاني، هو ما يعرف ألف من باء، هو يبين ويعطي رأي وخطة للمراجع، ويريد المرجع عنده لا المرجع لازم يشيل رأي ويركض بالشارع أمام الناس ويشيل رشاشة حتى يكون هو مرجع. من قال لك هذا؟ من أين جئت به؟ الإمام المهدي سلام الله عليه كذا وكذا يقول يفصل من أين؟ أو يتكلم عن والله يعطي رأي بأنواع القضايا. أنا كنت في مجلس وبقيت ساكتا أفكر في حالة هؤلاء، تطرح أي موضوع ما شاء الله، هذا يتكلم في زراعة، يتكلم في صناعة، يتكلم كأنه مختص ويعطي رأيا ويفتي ويصر، يتكلم في أمور الدين يفتي فيها، ما شاء الله مجتهد في كل شيء وعليه لسان ذرب. هذا مسكين، هذا لو كف لسانه إذا لا يعلم الشيء يقول لا أعلم. ما عندنا لو أنه إذا لو أن الذي لا يعلم سكت لحفظ العلم وحفظ دينه هو، لأنه لما يتكلم قل له تعال هذا الكلام اللي تكلمته يقين، قل لك يقين تقسم عليه يمين، مين لك اليقين؟ ظنون، احتمالات، تخيلات. انت في هذا المجلس تبيع للناس تخيلات، اذا طلب وسئل منك انت ما تصورك، كل انا الذي ارجحه اتصوره هكذا، اظنه هكذا، اما تتكلم فيه كأنك عالم وتفتي، هذا ما يصح ولا يجوز. في هالحالة كف لسانه. عندنا ايضا احاديث كلها تركز على كف اللسان عن الآخرين، هذا مسألة مهمة. عندما نتكلم عن كف اللسان فيما لا يعلم الإنسان، كف اللسان عن غيبة الآخرين وانتقادهم مسألة مهمة، حدود. ويظهر الحديث الذي نقرأه والحديث الأخرى أن الصوم من شروطه أن تكف شرك عن الآخرين، إذا وصل شرك إلى الآخرين خرب صومك. لاحظوا الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمت. الصوم في عمقه تمرين على عدم الفعل، على أن لا تفعل، تمرين على أن تفعل الإنسان مندفع ويفعل. أما هل تستطيع أن لا تفعل؟ فإنك لا تفعل، بعضهم ما يستطيع، يقول له فلان سيعمل معك كذا، هل تستطيع أن تصمت؟ ما يستطيع. تعال نعلمك كيف تصمت، كيف تسكت، كما أنك تتعلم بصومك، تتعلم انه نداء من بدنك، من معدتك، من ان تشرب الماء، عطش، جوع، وتقول لا لا اريد لا اريد، كما انك لا تستجيب لغريزة الجوع العطش لهذه البواعث الغرائز لتدفعك إلى أعمال أنت صائم عنها؟ فقل أنا ممتنع، أنا صائم. كذلك الجواذب التي تجذبك إلى أن تتكلم، الدوافع التي تدفعك إلى أن تتكلم، تستطيع أنه تقاومها تصمت؟ هذه مسألة. إذن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن الصوم هو إمساك عن الطعام، قدرة أن لا تفعل مع وجود النوازع لذلك الفعل، قدرة أن لا تتكلم مع وجود الدوافع والنوازع للكلام، هذه صوم أيضا. قالت مريم نظرت للرحمن صوم يعني صمت، نظرت أن أصوم أن أصمت. بعد فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، يعني الصائم ما أردت أن أقول، أردت أن أنفعل، أمسك نفسك، أمسك، تعلم في شهر رمضان زيت فراملك لتقف لا أتكلم، لا ما أتكلم، واحد أذى ما أجاوب، أتعلم الصمت. وغضوا أبصاركم، وغضوا أبصاركم، عندنا لاحظوا غض البصر، يعني مو كل واحد يمشي بالشارع ويغمض عينيه، ما قال الله عز وجل أغمضوا أبصاركم، ممكن، لكن من ترى شيئا مريبا غض بصرك رأسا، النظرة الأولى لك الثانية عليك. بعد ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، حالة الجدل والمماحكة، حالة الحسد واحد يحسد الآخر. قال الإمام سلام الله عليه ذكر هذه القصة، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لهم جيبوا أكل، فدعا بطعام، دعا بطعام، جابوا لها الطعام، فقال لها كلي كلي تعالي كلي، قالت إني صائمة، قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، تأفطرتي، أفطرتي عن كف اللسان وأفطري عن الطعام. ما يأمرها طبعا بالإفطار، يريد أن يفهمها أنه كما أنك ممتنعة عن الأكل لأنه حرام يبطل الصوم، كذلك شتم الآخرين، سبهم، غيبتهم، هذه أيضا تنافي الصوم. إن الصوم ليس من الطعام والشراب. قال الإمام الصادق سلام الله عليه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام. على المستمع أيضا، ماذا يسمع الواحد؟ يسمع، بعضهم يقول أن موسيقى هادئة تفيد الإنسان الصائم، ما على حسب فترة مرجع تقليده، ماذا يسمع؟ يسمع أنواع، يفتح التلفزيون ويسمع أنواع الكلام المخربط اللي ما ينفع ما يفيد. سمعك، أنا سمع جهاز إلي، أنا مو مضطر. مرات واحد يجي يقول أنه أنا أريد أنا أفصل لك أشرح لك، تقول ما أشوف لازم أن تشرح لي، ما يحتاج، ليست مشكلة اللي يشرح لي، أنا أملأ ذهني بأي شيء معلومات، بعضهم أفضل هذه معلومات من هنا، ما هذا الحشو، اختار. مثل الإنسان اللي الإنسان في حياته كإنسان في بستان، شاف هذه هاي وردة هاي وردة، هذا غصن، هذا كذا، هذا يطلع بالنتيجة حمل شقبان، هذا أيضا يخرب ما يداوم. الإنسان يختار ما يسمع، يختار ينتخب، مثل بيضة مزهرية يريد يرقب زهور، يختار ما يسمع، يختار ما ينظر، يختار ما يفكر فيه، يختار ما يقرأ، يختار ما يتكلم، كل اختيار حتى يكون شيئا متوازنا. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، حرام وقبيح عندنا يعني شيء يمكن ما في إثم لكن ما يناسب، ليس حرام والقبيح، إذن كل حرام قبيح لكن ليس كل قبيح حرام، يمكن ليس حراما لكنه قبيح. ودع المراء وأبا الخادم إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله.